قال: وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك، فقال يجزي وقيل لا يجزي. يجزي وهو مذهب أحمد. وأما الأخرس فلا يجزي عند مالك، وعن الشافعي في ذلك قولان. وعن الشافعي وأحمد يجزي. قال: وأما المجنون فلا يجزي. يقصد بالمجنون أيها الإخوة الذي جن جنونا مطبقا، تعلمون مطبقا يعني غلب عليه الجنون، لكن الذي يصحو أحيانا ويجن أحيانا هذا لا يسمى جنونه مطبقا، لأنه يصحو ويجن فربما تمضي فترة فيعود إليه عقله، فلا نقيم عليه حكم المجنون الذي أطبقت عليه هذه الصفة، إنما هو أقرب إلى الذي يغمى عليه. قال: أما الخصي فقال ابن القاسم: لا يعجبني الخصي. يعني الخصي معروف الذي خصي، وهذا حقيقة عند أكثر العلماء يجوز، لأنه لا تأثير له أيضا في عمله أمور أخرى. نعم. قال: وقال غيره لا يجزي. وقال: ويختلفون أيضا في الأبرص والمجذوم وغير ذلك، هذه حقيقة أيضا بالنسبة للأبرص قد لا تؤثر، صحيح أنها لا تؤثر على العمل. نعم. والمجذوم خطورته في أنه يعدي في مرضه، لكن أن يؤثر فهذا يرجع إلى قدرته وتأثره بالمرض. وقال الشافعي يجزي. ما هو وعد؟ لا، قال: أما الخصي فقال ابن القاسم: لا يعجبني الخصي. وقال غيره: لا يجزي. وقال الشافعي. قال الشافعي وأحمد. وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار. نعم، لأن الصغير وإن كان صغيرا سيشب عن الطوق ويكبر فيصبح كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لو وجد صغير وكبير وتميز فيقدم الكبير في هذه الحالة. نعم. قال: وحكي عن بعض المتقدمين منعه، والعرج الخفيف في المذهب يجزي. أما البين، هذا هو مذهب الجمهور عموما، جمهور العلماء الأعرج إذا كان عرجه خفيفا إذا مشى يميل ميلا بسيطا ولا يتعثر فهذا لا أثر له في هذا المقام، أما إذا كان عرجه شديدا يؤثر على عمله وحمله وغير ذلك فهذا نعم عند الجمهور أيضا. قال: والعرج الخفيف في المذهب يجزي. في المذهب وغيره، هذا رأي العلماء كافة، والصورة الأخرى أيضا هي رأي العلماء، يعني إذا كان أعرجا عرجا خفيفا هذا لا تأثير له، وأما ليس على الأعرج حرج فالمراد بالأعرج الذي ظهر عرجه. نعم. قال: ولذلك حتى رأيتم في الأضحية التي فيها العرج البين عرجها، يعني واضح، لماذا؟ لأنها تتأخر عن بقية الماشية فلا تستطيع أن ترعى معها، أما إذا كان عرجها خفيف فهذا لا يؤثر، تقفز وتمشي معها. قال: أما البين العرج فلا. والسبب في اختلافهم اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا. قلت لكم الفقهاء يعللون، يقولون القصد من اعتاق الرقاب أولا هي قربة لله، وقد جاء التحريض على اعتاق الرقاب والترغيب في ذلك، لكن ينبغي أن تكون الرقبة المعتقة قادرة على العمل ليكسب صاحبه بدل أن يذل ويصبح عالة على الناس، لا، ينبغي أن يكون قادرا على العمل والجد والكسب والبحث عن الرزق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير. هذه سيأتي يجملها ثم يعود، هذه فيها خلاف، يعني المكاتب تعرفون الذي كاتب سيده على أن ماذا يدفع له ماذا ليتحرر وينجم، يسمونه تنجيما، يعني يكاتبه على أن يقدم له كل فترة كذا مبلغا من المال حتى يصبح حرا، هذا يختلف العلماء فيه بين إنسان حصل تنجيم فأدى بعض ما عليه وبين إنسان بعد لم يفعل، كذلك يختلفون في المدبر، يعني المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموت، يعني بموت السيد، كذلك أم الولد هل هذه تعتق أو لا، فيها خلاف. بالنسبة لأم الولد الصحيح أنها لا تعتق. لماذا؟ لأنها ستصير إلى ذلك. قال: وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير، لقول الله تعالى: فتحرير رقبة. والتحرير هو ابتداء الاعتاق، وإذا كان فيه عقد من عقود. على كل حال ابتداء الاعتاق إنما هو مفهوم، وإن كان هذا ورأي الأكثر. وابتداء وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا اعتاقا. كان تنجيزا، تفهموا معنى تنجيزا؟ يعني إنسان تعاقد مع سيده مع مولاه على أن يدفع له ماذا؟ مبلغا لإعتاقه، يقسطه عليه، يعني يجعله نجوما، فيكون قد دفع بعضا من ذلك. هذا بدأ في الحرية، بدأ يشم الحرية. إذن عندما تعتق تكون أنجزت ماذا؟ عتق، يعني أسرعت فيه. وإلا العتق بدأ، يعني سار في أول الطريق، لكنك أنجزته، يعني بمعنى أنك أسرعت في ذلك. وكذلك الشركة، لأن بعض الرقبة ليس برقبة. وقال أبو حنيفة: إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز. وهذا هو مذهب أحمد، يعني الإمام أحمد مع أبي حنيفة، إن كان قد أدى بعض ما عليه فلا. لماذا؟ لأنه دخل الحرية، فعليك أن تبحث عن إنسان غير قادر. أما هذا إنسان قادر على أن يحرر نفسه وقد بدأ بذلك وسار في الطريق، فعليك أن تبحث عن إنسان عاجز عن ذلك وهو أولى. إذن ترون أن العلماء رحمهم الله ينظرون إلى ما هو الأصلح، فلا تأتي إلى إنسان فقير لا يملك شيئا ليست عنده قدرة فتدعه، ثم تذهب إلى إنسان عنده القدرة وربما عمل إضافي يستطيع بترتيبه واتفاقه مع سيده أن يسدد ما عليه من ماذا؟ من عتق رقبته، فدع هذا وأتي إلى شخص هو أولى فاعتقه. قال: وقال أبو حنيفة: إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤدي جاز. قال: واختلفوا هل يجزيه عتق مدبرة؟ فقال مالك: لا يجزيه تشبيها مدبره، يبدو يعني الذي دبر. قال: واختلفوا هل يجوز عتق مدبرة، رقبة مدبرة. فقال مالك: لا يجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عقد ليس له حله. وقال الشافعي: يجزيه. وأحمد: ولا يجزي عند مالك اعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. هذا أيضا مذهب الجمهور، أم الولد قالوا لأنها تنتهي إلى العتق. قال: ولا يجزي عند مالك اعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير، لأنها تنتهي إلى ذلك. نعم، بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ. أما في الكتابة فمن العجز عن أدائه عن النجوم وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث. وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حله. قال: واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة رحمهم الله في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب. هذا رأي الجمهور. نعم، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ عنه. وكذلك أحمد. وقال أبو حنيفة: إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ. فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز. والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه يعني إنسان قريب اشترى والده أو أمه إذا كانت مملوكة أو كان أبوه مملوكا. نعم، قال: والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى اعتاقه فلا يجزيه، يعني تحصيل حاصل. فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه، فكلاهما يسمي معتقا باختياره، يسمى معتقا باختياره، ولكن أحدهما معتق باختيار الأول والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على القصد الأول والآخر بالعكس. قال واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين، فقال مالك لا يجوز ذلك، وقال الشافعي يجوز. قال الشافعي وأحمد يجوز. يجوز لأنه في معنى الواحد، ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا قال المصنف رحمه الله فهذا مقتضى. هذه فيها تفصيل كثير، قضية جزء رقبتين إذا وجدت رقبة ونصف ونصف أيهما يقدم، هذه فيها كلام للعلماء. نعم. قال فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة، وأما شروط الإطعام فإن مختلف من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين مسكين من 60 مسكينا. يعني هم متفقون على أنه لا بد من الإطعام، لكنهم يختلفون في القدر، وحقيقة هذا الاختلاف ليس في كفارة الظهار بل في جميع الكفارات التي مرت بنا، لأنهم يختلفون أولا هل هناك فرق بين أنواع الأطعمة، هل للبر ميزة كما عرفتم في حديث معاوية الذي مر بنا في الكفارات لما قدم المدينة، وأنهم كانوا يخرجون السمرة مدا مقابل مدين بالنسبة لغيرها، أو أنه لا فرق بين ذلك. ترون فيما مضى من الأحاديث أنه بالنسبة لقصة أوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق من تمر، وكذلك أيضا زوجته خولة أعانته بذلك، وقد ورد في بعض الروايات أن العرق مقداره 15 صاعا، فيكون المجموع 30 صاعا، يعني مجموع ما أعطي 30 صاعا، فكأنه يخرج عن كل مسكين نصف صاع، إذن من التمر نصف صاع، فإذا كان برا على النصف من ذلك مد، يعني ربع صاع. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال فإن مختلف من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين مسكين من 60 مسكينا الذين وقع عليهم النص. فعن مالك في ذلك روايتان، أشهرهما أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد. مد؟ أن ذلك مد بمد هشام. هشام بن إسماعيل القرشي المخزومي، هذا كان واليا لعبد الملك بن مروان أيام الدولة الأموية، كان عاملا له على المدينة. قال أن ذلك فكان له مد. فهل وتعلمون بأن مالك رحمه الله كان يأخذ بعمل أهل المدينة، سواء ما يتعلق بخاص أعمالهم التطبيقية المتعلقة بالكيل والوزن. نعم. وعند مالك عمل أهل المدينة حجة، وعند غيره لا، هو كغيرهم. نعم. قال وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل هو أقل، وقد قيل هو مد وثلث. وأما الرواية الثانية، يعني الآن كما هو معلوم أيها الإخوة احتياطا، الصاع إنما هو 3 كيلات، هذا احتياطا، وإلا هو يقل عن ذلك، لكن الأحوط إذا نصفه كيلو ونصف، والمد إنما هو 3/4 الكيلو. قال وقد قيل هو أقل، وقيل وقد قيل هو مد وثلث. أما الرواية الثانية فمد مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة هو الأولى، وهذا قريب من مذاهب الأئمة الآخرين وإن اختلفوا في التفصيل. قال وبه قال الشافعي رحمه الله. وبه قال الشافعي وأحمد، لكن أحمد رحمه الله فصل، فرق بين أن يكون المخرج برا يعني قمحا فيكون ربع صاع يعني مدا، وبين أن يكون تمرا أو شعيرا فإنه يكون نصف صاع أو دخنا مثلا، لكن البر له ميزة. قال فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع، وقال أعني الغداء والعشاء. وجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين. قال فهذا هو اختلاف. هل المعتبر هنا هو أن يشبع هذا الفقير؟ لا شك أنه لو يعني صنع له، إن كان يصنع الطعام مد فإنه يشبعه، وكذلك الغالب بالنسبة للتمر أيضا. نعم، وإن كان الناس يختلفون لكن ينظر إلى واسط الناس. قال فهذا واختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة، وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها، فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة. هذه الآن مسألة أخرى، إذا تعددت الأمور فهل تتداخل أو لا؟ هناك قاعدة فقهية معروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. اجتمع أمران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر فيقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس، ولا يقول واحد، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. أنت عندما تدخل المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن المسجد له تحية، هذه التحية أن تصلي ركعتين. هناك خلاف هل تصلى في أوقات النهي، والصحيح أنها تصلى، لكن لو جئت وقد شرع الإمام في الصلاة المفروضة هنا تكفيك عن تحية المسجد، إذن حصل تداخل. لو جئت والإمام راكع في ركعة من الركعات فكبرت، فإن كبرت تكبيرة الإحرام كفتك عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وإن قصدت الاثنتين معا مشى الأمر، لكن لو كبرت قاصدا تكبيرة الركوع لا تكفيك عن تكبيرة الإحرام، كما قلنا هناك في الحج لو أخرت طواف الزيارة أي الإفاضة ثم طفت عند الوداع فأدخلته مع طواف الوداع، إن نويت طواف الوداع لا يفيدك لأنك تلبست بالواجب وتركت الركن، لكن لو قصدت به طواف الإفاضة كفاك عن طواف الإفاضة وعن طواف الواجب اللي هو الوداع. فننتبه، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. هنا كفارات متشابهة. قال وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها، فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة. الإنسان لا يخلو إما أن يظاهر بكلمة واحدة في مجلس واحد من امرأة واحدة، وإما أن يظاهر بكلمة واحدة من أكثر من امرأة، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإما أن يظاهر بأكثر من كلمة لأكثر من امرأة. فما الحكم في هذا؟ هل تختلف الصور؟ هناك اختلاف بين العلماء من حيث الجملة ومن حيث التفصيل، فنجد اتفاقا بين الإمامين مالك وأحمد في هذا الباب، كما نرى من الجانب الآخر اتفاقا بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي من الجانب الآخر. قال فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة؟ يعني لو كان عنده مثلا أربع نسوة فقال أنتن علي كظهر أمي، هذه كلمة واحدة والنساء أربع، فهل يعتبر هذا الظهار متعددا فتلزمه أربع كفارات مقابل كل واحدة منهن، أو أنه يكفر كفارة واحدة اعتبارا باللفظ؟ هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ قال فعند مالك وأحمد في هذه المسألة الإمامان متفقان، مالك وأحمد. فعند مالك أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثا فثلاثا، وإن أكثر فأكثر. إذن ترون أن الإمامين مالك وأحمد أخذا باللفظ فاعتبر اللفظ لأنه واحد، فقال تجب كفارة واحدة، والإمامان أبو حنيفة والشافعي أناطا الحكم بعدد الزوجات، فقال هو ظاهر بكلمة واحدة لكنها تنطبق على نسائه جميعا وهن متعددات، فينبغي أن تتعدد الكفارة إذ لا تقوم إحداهن عن الأخرى. قال فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة. قال وهو بالإيلاء يشبه، وكما ذكر المؤلف هو بالإيلاء أو إلى الإيلاء أقرب منه إلى الطلاق، لأن الظهار كما أشرنا سابقا كما هو معلوم فقها كان طلاقا في الجاهلية، لكن الإسلام ألغى ذلك كما ألغى الإيلاء من أنواع الطلاق، فبقي الطلاق المعروف الذي درسناه والذي يأتي بألفاظ صريحة وبكنايات. قال المصنف رحمه الله ومنها إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه؟ لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ لأن هذه لم يرد فيها نص، ورد أن المظاهر يكفر، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فالله سبحانه وتعالى أجمل الأمر في الآية فلم يأتي هناك تفصيل، فالإمامان أحمد ومالك يذهبان إلى الأخذ بعموم الآية، فإنها أشارت إلى كفارة واحدة، وأولئك نوعوا ذلك فأخذوا أيضا بتفصيل هذا وتنوعه. قال ومنها إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ يعني يظاهر من امرأته في مجلس ثم يعود ويكرر ذلك في مجلس آخر وهكذا، هل تلزمه كفارة أو أكثر؟ هنا هل تتداخل الكفارات أو لا تتداخل؟ وهذه هي التي تدخل ضمن القاعدة الفقهية التي أشرنا إليها في درس ليلة البارحة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وبعضهم يعبر عنها بمصطلح آخر أو تعبير آخر فيقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت، ولا يقول واحد، في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، كمثلا لو أن الإنسان فاتته صلاة من الصلوات المفروضة لا بد أن يقضيها، ولا نقول بأنها تدخل لأن هذه على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى فإنها تؤدى كالسنن الرواتب، ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، والأمثلة كثيرة جدا، ويندر أن تمر بباب من أبواب الفقه إلا وتجد مثالا لذلك، فقد رأينا فيما مضى أن الإنسان لو اغتسل ناويا إدخال الحدث الأصغر مع الأكبر هل يكفي؟ عرفنا أن هذا هو الرأي الصحيح وأنه كافٍ إذا نواه، إذن هذه تداخلت عبادة في عبادة أخرى لوجود شبه بينهما، كذلك ذكرنا في الصلاة أمثلة منها لو جئت والإمام قد ركع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تبعا تكبيرة الركوع، ولو جئت والإمام قد شرع في صلاة فإنها تكفيك عن تحية المسجد، وهكذا هناك أمثلة في الصيام وفي الزكاة وفي غيرها. قال فقال مالك رحمه الله ليس عليه إلا كفارة واحدة، لكن الخلاف هنا فيما لو وجدت كفارات من جنس لكنه ليس واحدا. ولهذا تجدون أن بعض الفقهاء قال إذا اجتمعت عبادتان ولم يقل من جنس ولم يقل واحد، هي عبادات من جنس، فكفارة الظهار هي عبادة تعتبر لأنها طاعة وقربة، كذلك أيضا كفارة أيضا للجماع في رمضان، وهما من جنس لأن هذه كفارة وكفارة، لكن الجنس ليس واحدا لأن تلك عن جماع وهذه عن ظهار، فهل يتداخلان أو لا؟ القدر واحد كما تعلمون، كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع هي متحدة، تحرير رقبة، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذه فيها خلاف بين العلماء من حيث التداخل. قال: فقال مالك رحمه الله: ليس عليه إلا كفارة واحدة. وأحمد معه، يعني أنا قلت لكم في هذه المسائل أحمد مع الإمام مالك. ليس عليه إلا كفارة واحدة، إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر، فعليه كفارة ثانية. هذه المسألة إذا ظاهر من زوجته ثم بعد ذلك ظاهر مرة أخرى، فهل تلزمه كفارة واحدة أو لا؟ الإمامان مالك وأحمد يقولان إن كفر عن المظاهرة الأولى لزمته الثانية، وإن ظاهر فأتبع ذلك بظهار آخر فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لدخول الكفارة الثانية مع الأولى، أي وجود تداخل ينطبق أو يندرج تحت القاعدة التي أشرنا إليها. قال: وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لكل ظهار كفارة، وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك. أما من حيث النظر إلى النصوص والتدقيق فيها، ففي نظري أن مذهب الإمامين مالك وأحمد أقرب، لكن إذا أردت أن تأخذ بالأحوط فمذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي أحوط، لأن فيه خروجا من الخلاف وبعدا عنه. لكن لا ننسى أن هذا أيضا فيه تثقيل على المكفر، حقيقة هو وقع في خطأ، لكن الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير وعلى رفع الحرج. وقال أبو حنيفة والشافعي: لكل ظهار كفارة، وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة، وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار. يعني عند مالك وأحمد لو ظاهر في مجلس واحد في مقعد واحد قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم كررها مرة أخرى وقال: أنت علي كظهر أمي، عند مالك وأحمد هي كفارة واحدة سواء قصد التعدد أو التأكيد. أما أبو حنيفة فيقول إن قصد أن يعدد الظهار فكفارته، وإن قصد التأكيد الثانية جاءت ليؤكد بها الأولى وأنه قصد الظهار فتكون كفارة واحدة. قال: وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى. قال: والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد. الظهار الواحد يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، يعني أن ينطق بالظهار مرة واحدة وأن يخاطب امرأة واحدة وأن يكون في وقت واحد لا يتكرر ذلك منه، فهذا لا شك وظهار واحد. قال: والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين. بلفظين وأكثر، كأن تكون عنده امرأتان فيقول لكل واحدة: أنت علي كظهر أمي، أو ثلاث فيقولها ثلاثا، أو أربع فيقولها أربعا، وربما يجمعهن في كلمة واحدة فيقول أنتن علي كظهر أمي. سيذكر المؤلف أن هناك طرفان ووسط. ما هو الطرفان؟ طرف الأول أن يقول الرجل لامرأتي في مجلس واحد أنت علي كظهر أمي، لامرأة واحدة في وقت واحد في مجلس واحد. والتعدد أن يقول لامرأتين فأكثر كل واحدة أنت علي كظهر أمي، هذا تعدد. ما هو الوسط بينهما؟ أن يقول لنساء الاثنتين وأكثر أنتن علي كظهر أمي، يعني بلفظ واحد. فهناك اتحاد في كل الأمور يعني واحد، وهنا تعدد بالنسبة للزوجات وبالنسبة للألفاظ، وفي الوسط إنما هو لفظ واحد والزوجات متعددات. هذا هو الذي يريد الآن المؤلف أن يقوله. قال والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددا؟ فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار؟ هذا هو الذي محل خلاف. فمن يرى أن تعدد اللفظ يوجب تعدد الظهار قال بتعدد الكفارة، ومن قال تعدد اللفظ لا أثر له قال الكفارة واحدة. وقد عرفتم من يقول بكل من القولين. قال فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددا؟ وكذلك إذا كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر من واحدة، وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين. ذكرتها لكم أنا، هذا هو الذي يعني هناك طرفان وواسطة. فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، وهو مذهب مالك وأحمد. ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ومنها إذا ظهر من امرأته. وبهذا أيها الإخوة تعرفون تماما لماذا يختلف الفقهاء ولماذا تتعدد آراءهم عندما نجد نصا صريحا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا أمرا واحدا، أو كانت دلالته على الحكم صريحة نجد أنهم يلتقون عند ذلك الحكم. وعندما يكون النص مجملا أو محتملا أو غير ذلك فإنهم يختلفون فيه نظرا لاختلاف مفاهيمهم، وكلهم بلا شك يروم الوصول إلى الحق ولا يبغي به بديلا. ومن هنا ترون تعددت هذه الثروة الفقهية وكثرت، نحن نضع أيدينا عليها، وهي أيها الإخوة لم تأتي من عمل يسير، وإنما جاءت كما ذكرت ذلك كثيرا من سهر الليل، من وصل النهار بالليل، ومن التردد على أبواب العلماء، ثم بعد ذلك الاشتغال بالعلم دراسة وبحثا وتمحيصا وتخريجا بناء على العلل، ثم بعد ذلك جاء من دون لنا هذا الفقه بأحكامه وأدلته. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، هل عليه كفارة واحدة أم لا؟ الأصل في المظاهر إذا ظاهر ألا يطأ امرأته حتى يكفر، استجابة لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. وقد عرفتم الاختلاف في العود ما هو على أقوال خمسة، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن الكفارة أولا ثم بعد ذلك يتلوها الوطء ألا وهو الجماع. لكن لو أن هذا المظاهر خالف هذا الحكم وخرج عن ظاهر الآية فجامع قبل أن يكفر فما الحكم؟ لا خلاف بين العلماء بأن من يفعل ذلك آثم. لماذا كان آثما ومخطئا؟ لأنه خالف قول الله سبحانه وتعالى، وهو مطالب بأن ينزل عند حكم الله تعالى ولا يخرج عليه، بل يستجيب لحكمه سبحانه وتعالى ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك قد خالف حكم الله وحكم رسوله. إذن بما اختلف العلماء أو في أي شيء اختلفوا؟ اختلفوا في الكفارة، هل إذا فعل ذلك تتعدد الكفارة أو تبقى الكفارة الأولى؟ وتعلمون أنه يأثم، لكن تعلمون أيها الإخوة بأن الإثم يرفعه شيء، وما الذي يرفعه؟ هي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن هذا الرجل واقع امرأته قبل أن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فارتكب إثما، هل يترتب على هذا الفعل أيضا حكم آخر غير الإثم؟ هذا ما سيبحثه المؤلف. قال: فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، يعني جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، والطبري وأبو عبيد، أقصد بالطبري الإمام الطبري المفسر المعروف صاحب أعظم كتاب في تفسير ماذا كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب العظيم الجليل الذي حوى كنوزا عظيما من تفسير الكتاب العزيز، واشتمل على كثير من الأحاديث والآثار، وهو من الكتب القيمة التي عنيت بتفسير الكتاب العزيز بالمأثور. ثم يأتي بعده في الدرجة تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وهناك أيضا تفاسير كثيرة قيمة، لكن من يريد أن يقرأ كتب التفسير فعليه أن يقرأ كتب الأوائل، أولئك الذين ساروا على الطريق السوي، لزموا منهج السلف الصالح، كانت كتاباتهم تقوم على ما جاء من كتاب الله عز وجل من تفسير بعض القرآن بعضه لبعض، وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عن التابعين في تفسير الآيات. قال: والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة. أبو عبيد هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الأموال، الكتاب الجليل القدر المعروف أيضا. أن في ذلك كفارة واحدة. أن في ذلك كفارة واحدة. أن في ذلك كفارة واحدة، والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. هذا الحديث سبق أن تحدثنا عنه تفصيلا وعلقنا عليه، وقصته معروفة. هو أراد أن يحصن نفسه وأن يحفظها، لأنه كما أشار رجل معروف بشدة شهوته، فأراد أن يحفظ نفسه من أن يقع في ذلك في شهر رمضان، لكن حرصه لم يمنعه. ذات ليلة كانت امرأته تخدمه فانكشف شيء منها، فما كان منه إلا أن نزع عليها وقعها، فذهب إلى قومه كما ذكرنا في القصة فردوه خشية أن ينزل فيهم قرآن وأن يعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ذهب بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل منه، فقال: أنت ذلك؟ قال: أنا ذلك. أنت ذلك؟ كررها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت ما أصبت إلا من أجل الصيام؟ ثم قال له: أطعم 60 مسكينا. فقال لقد بتنا، يعني هو وزوجته وحشين، يعني طاويي البطن لا شيء عندهما. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أحاله على قومه بني زريق، فقال اذهب إلى صاحب صدقتهم ليدفع إليك الصدقة، فرجع فلامهم بأنه وجد منهم ماذا؟ الشدة. وكذلك وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة وحسن الظن، أما هم فقال وجدت عندكم سوء الظن. نعم. قال: وقال قوم عليه كفارتان، كفارة العزم على الوطء. الشاهد أنه لما عاد إلى رسول الله وأمره، أمره بكفارة واحدة هي كفارة المظاهرة، ولم يأمره بغيرها. فلو كانت هناك كفارة أخرى لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأمره عرفنا أنها كفارة واحدة. لماذا؟ لأن ذلك موقف بيان وموضع تفصيل وإيضاح للحكم، ومن المبين إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بذلك. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فلما لم يوجب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة عرفنا أنها واحدة، وبذلك ترون شبه اتفاق بين العلماء. والقول المخالف إنما هو قول قليل يرده الحديث الصحيح الذي استمعتم إليه. وقال قوم عليه كفارتان، كفارة العزم على الوطء وكفارة الوطء، لأنه وطئ وطئا محرما. قال: وهو مروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ما معنى كفارة العزم على الوطء وكفارة الوطء؟ يقصد بكفارة الوطء هذا التي حصلت قبل التكفير، والعزم هو العزم على العود، يعني يشير إلى الآراء الخمسة التي مرت بنا ثم يعودون. ما المراد بالعود؟ هل هو الإمساك؟ هل هو العزم على الوطء؟ أو هو الوطء؟ أو هو أيضا العزم على الوطء على الإمساك والوطء؟ أو هو العود إلى اللفظ وتكراره؟ كل ذلك مر وبيناه. قال: وهو مروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقبيصة بن ذؤيب. يعني القول الثاني مروي عن الصحابي عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن من شهاب. التابعين وابن شهاب، يعني الإمام الزهري. وقد قيل إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوطء، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة. وهذا القول ضعيف جدا، ولذلك نجد كثيرا من الفقهاء لا يسمون صاحبه، وإنما يقولون قال به بعض الناس. وهذا مصطلح جيد، إذا رأى الفقهاء قولا شاذا مردودا ما لم يكن صاحبه كثير الخلاف والخروج عن الإجماع كابن علية فإنهم لا ينصون عليه، وإنما يقولون قال به بعض الناس. بعض طلاب العلم يظن أن هذا احتقارا لصاحب القول، لا، هم لا يذكرون ذلك لأنه يرى أن هذا القول ضعيفا، لكن ليس هذا على إطلاقه. مثلا ترون الدبوسي في كتاب الأسرار يقول وبه قال بعض الناس، وهذا الذي يذكر بعض الناس هو القول الصحيح في الحقيقة. وقد قيل إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوط، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معدوم في مسألتنا. إذن كل واحد يريد أن يتخلص من الكفارة يسلك هذا المسلك. قال: وذلك معدوم في مسألتنا وفيه شذوذ. وقال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام، لأنه يرى أن هذا آخرها وأخفها.